أختي كانت بدايتها تسأل المهم إن بيختلط عليك الوضوء من أمر لأمر بشهيد ده، يعني سبحان الله أول ما يبدأ في عمل العبد يبدأ في صلاته. علشان كده ربط الفلاح بالصلاة. الناس اللي بتتفرج في الصلاة ولا تخشع، كما في كتاب ربي سبحانه وتعالى ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قال أن حكي الذين هم في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم فروجين حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين. طيب نقرأ وراء ذلك فأولئك هم عادون. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون ممن يقيم الصلاة قياما صحيحا ونفهم ماذا تعني الصلاة ونفهم أن أهم علاقة بين العبد وبين ربه الصلاة. إذا أحسن العبد صلاته أحسن الوقت أن يكون وقتين يا أحبتي، وقتين يقف العبد بين الله عز وجل، وقف يقف عند دون منكسرا منكسرا ذليلا مطوبا مغبطا. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم أحبتي أن يحسن وقوفنا في الدنيا ويحسن خروجنا من الدنيا ويحسن وقوفنا بين يديه يوم القيامة ولا يخزينا يوم يبعثون ولا يخزينا ولا يخزينا يوم يبعثون. إذا وقف العبد وانتهت هذه الدار الدنيا وهي إلى زمان الدنيا ناس كتير يتضرر بها ومشغل بها، شغلته بالدنيا عن الدين، شغلته بالدنيا عن كل شيء، أكثر يعرف كل إنسان إنها رحلة مؤقتة قصيرة جدا، أقصر مما نتصور. في كل يوم نودع حبيب، كل يوم نودع حد قريب الخروج. رحمة الله على أخواتنا اللي كانوا معنا في المسجد، كل يوم اللي سبقونا أسأل ربي أن يكونوا سبقونا إلى الجنة. أسأل ربي أن يكونوا سبقونا إلى الجنة. ندعوهم ونستغفر لهم ونسأل ربي أن يكون أحسن منهم وبعد الله ربهم وفي الدرس رحمة الله عليه قدمت معنا القرآن العام الماضي وما جت يوم الجمعة وصلت بنات المسجد السماوي يوم الجمعة وكان آخر قولها أحببت لقاء ربي وكان آخر أعمالها مراجعة سورة البقرة مع معلمتها اللي كانت بتقعد معاها ان هذا العمود يشهد يعني هذا العمود يشهد لحد في الدرس وهذا العمود يشهد ايضا لاختنا الحاجة سامية. فاكرين نعم سامية كده سامية كده اختي كانت سبحان الله عايزة اقول لكم بس عايزة اقول لكم ليه ان الانسان المؤمن كل ما يشدد عليه الابتلاء لم يستبشر. إذا كان مؤمن ويشدد عليه الابتلاء لم يستبشر. هذا حال الأنبياء. كل ما يكون إيمانك راسخ وكل ما تكوني راضية عن ربك الله يبقى أنت بأختي وأختي سامية رحمة الله عليها وهي تقول أشيرك يا رب إني راضية عنك. وكل يوم تجي داخلة بتنعش وخارجة بتنعش داخلة بتنعش كان هذا شديد هي كانت قلب وكانت تعيش مع الله. انا بس عايز اقول لكم ايه؟ اقول لكم ان كلنا بنفهم وكلنا بنخرج من الدنيا وكلنا ما بنتمناش الدنيا. اللي بنشارك بالدنيا وبيحلم عليها وبيبكي عليها وهي بعد ما عملت العمره توفق الله عز وجل حجتها. أسأل رب أن يحسن ختامها وختامها. ملخص حياتنا يا جماعة، خروجنا من الدنيا هو ملخص حياتنا، خروجنا من الدنيا ملخص عيشة الدنيا. انت عايشه الدنيا، انت صبر، انت راضيه، انت حامده، انت بتقولي لربي مع الرب مع انه بلاك مشدد عليك البلاء، راضي يا ربي عن قضائك، عن قضائك راضي يا ربي بكل عطائك، راضي يا ربي بكل امتحانك مهما كان الامتحان شديد، مشدد عليك ليه ميزه الله الخبيث عند الطيبين، مشدد عليك ليه ميزه الله الخبيث عند الطيبين. إذا وجدت البلاء شدة تعرف إن الفقر هام، إذا وجدت البلاء اشتد تعرف إن القلب الفرق، إذا عرفت إن البلاء اشتد تعرف إن نعرف مصدرنا، إذا عرفت إن البلاء شد تعلم أن بعد الفجر مشرق النور. بعد البلاء كده بس ما تعلمي أن هذه الطاقة الدنيا إلى دار زوال قصيرة يا حبيبي، قصيرة قصيرة جدا، أشهدكم أنها قصيرة والله. أنا هذه أختي وأختي يمكن ذكريات معهم 20 سنة، لكن ما في سبحان الله إلا دي تختهي بالأخت اسمها في الدرس رحمة الله عليها، إكتئاب شديد في حفظ القرآن، تقول أنا عايزة أفهم ربي، أنا عايزة أفهم الله عز وجل. حد ما جلست أمامي المعلم من الماضي جدا، وكنت بصيها وأنا عارفة بطبيعتها كلها من سنين طويلة درستها في مسجد انتقلت معايا في المساجد المسلمة، وأنا أعلم إنها كانت شديدة جدا جدا جدا، والله شديد والله شديد، لكن والله ما رأيت منها إلا زيادة، والله أحبني كانت تخرج من العيش من جلسات معذرة جلسات في المسجد. ده كانت لي يمنحوها أنا في المسجد عشان التجمع، تقول لهم لا لازم أروح أسمع من كلام ربي، لازم أحب ربي. إن بكل الدنيا تعلم دار الامتحان، لما تلاقيني شدد عليك وبلاء شدد عليك ما تزعليش، اعرفي واعقلي على يقين أن أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل يقتل المرء على قدر إيه؟ اللي يكون في دينه قوة صلابة يكون الامتحان على قدره، على قدره، لينظر ما لا تعمله، لينظر العبد أتصبره، لينظر العبد أتحمد ربي على القضاء، ليمحي صلابة يمين أمام، وامحق الكافرين إن حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلى من الصابرين فإن الجنة سهلة أبدا يا أحبتي، الجنة حفة بالمكارم، الجنة محتاجة جهاد وعمل عشان نسعد كده على المخارج زي ما أعلم عن كده دلوقتي كده، نحلم بلد، نحلم في مكان لا فيه نصب لا تعب ولا مشقة ولا ضيق ولا ضيق الدنيا، لا يخرج المؤمن من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة إن شاء الله، راحة المؤمن ومستراحته بعد الموت. شوف الإنسان لما يخرج من الدنيا إحنا بنبكي على أحبائنا إزاي وعلى فرقهم، أحب نبكي على الفرق لأنهم سبقونا، لكن إن شاء الله يكونوا سبقونا إلى أرواحنا ورجحنا على جنة النعيم. أحبائنا أحبائنا اللي نأخذ قلوبنا بيهم، ولذلك نقول لأحبتي لن تنبغي من أعمارنا لا تشغل إصلاح أنفسنا، لن تنبغي من أعمارنا لا نشغل نفسنا بأي شيء في الدنيا تضيع علينا أرواح الآخرة، لن تنبغي من أعمارنا نعمل يوم قريب، يوم يظنوا بعيد، الناس بتظن بعيد ونراه قريبا، نراه ربي قريب. لماذا يا أحبتي؟ لأن كل قريب كل آت قريب، كل آت قريب وهو آدم، وهو آدم، فالنوم آدم. تقولي تفكري كده بأحبائك كده تشوفيه معاهم، تفكري ذكريات من هم لسه صغيرين، هم بيكبروا معاكي شوية بشوية، وأنت بتكبري وهم بيكبروا. وبعدين في النهاية ينفصل الجمع، ينفصل بس في الدنيا، إلى أن يأتي يوم قريب يجتمع الجمع وعند الله. هذا من الأمل واتبعت فيه. Muito bem. لما ألحقنا به ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، مش حاجة مبسوطة أبدا. سعادتهم ومودتهم وأحاديثهم وخوفهم من الله عز وجل في هذه الدار الدنيا، في الدار الدنيا دي سبحان رب العرش العظيم، هم قاعدين بقى مجتمعين على الأرائك أحبة يفتكروا هم في الدنيا. إن غيرهم كان مش هم الدنيا، مش هم الآخرة، كان كل هم من الله هم الدنيا. إنما التانيين كانوا يعملوا وكان يقول إيه؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خيرنا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنا من الضحين. طبعا بنفهم، طبعا بنفهم، طبعا بنخاف، وطبعا الإنسان كل ما يقترب من الموت لحظة يا العمل قليل والذنب قليل يا رب، لكن نطمع برحمتك، لكن نطمع برحمتك، نخشى عذابك ونطمع برحمتك. نسألك أن تثبتنا في أوقاتنا الباقية، نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل الثبات في الأمر، نسألك الثبات حتى الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتجرد عن سيئاتنا وأعنا على طاعتك، فلا عون على طاعتك إلا بك. إن تظن الحمل أخذك عشان تكون هذا المكان إلا رب الكريم، هو اللي حملكم، هو اللي مدكم المؤونة والمعونة والفضل والأقدام اللي حملتكم على هذا المكان. الفضل لله الأول. ربي فضلت فضلت علينا، وكما ربي فضلت علينا بعطائك أن تدمر الفضل محضر، فضلت علينا حضرتك اليوم العظيم كما تفضلت على سيدنا الزمن أنك عرفتنا هذا الله وأنك قربنا لله. نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل أن تظهر علينا من حضرتك من فضلك ومن صدقك ومن جودك ومن عطائك ومن تأييدك، وأن تملك علينا ما غير حولنا ولا قوة. فنسألك يا كريم الإحسان بفضلك أن تعاملنا يا عظيم أهله، هو كريم يحب، اللهم أعلمنا أنه أهله ولا يعاملنا لما نحن أهله، لأن نحن أهل الدين، أهل المصير وأهل التقصير وأهل قدرة العمل. مهما بلغ العمل، مهما بلغ عملك أنت مقصرة في شكر النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. فنحن لا ننظر إلا إلى النقصان، نقص حياتك ليه؟ ما جاكيش ولد؟ نقص حياتك ليه ما جاكيش بنت؟ نقص حياتك ليه ما جاكيش زوج؟ نقص حياتك ليه مات زوج؟ نقص حياتك ما بين حياتك؟ ده كتير، ده أشياء كثيرة جدا في حياتك. إنه بيحملك على أقدامك ومحدش تعمل شيء، إنك بتبص بعينيك ومحدش تاني بيوريك، إنك بتشتري لا إله إلا الله حتى الممات يا رب العالمين، للممات إنه أعطيك عقل تميز بيه وهو في الحمل، إنه أعطيك تسمعي وتبصي وتسمعي وتاكلي وتشربي وتتذوقي. يا أحبابي ده الواحد لما بيجي لحظة لحظات أيام بيجيب الباب بياخد التذوق بيقول يا رب مش حاسة بطعم الأكل، لا تميزي ولا يتشمل ولا عارفه سبحان الله ده ايه يا رب انت الكريم. احنا اعطينا كل الجوارح ده من غير ما تسال، من غير ما تطلب منا شيء الا اصلاح انفسنا. فرمني ونحن الفقراء وهو القوي، ونحن الضعفاء وهو المعطي، ونحن اهل الفقر. كريم جواد لطيف رحيم خبير سبحانه وتعالى، عطاءه لا ينقطع مهما كان العبد مظلوم، مهما كان العبد عاصي، مهما كان العبد عاصي. ادعوا له الشريك ورزقه، وادعوا له الولد ورزقه، وادعوا له الشرك بالله عز وجل ورزقه، وانقذوا البعض معرضهم، لأنه رحيم وحليم الكلام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو، اللهم اعفنا وعافنا وتجنب عن سيئاتنا واكبر كسرنا وعفني عيوب وكسرنا بناتي، لأنه نحن ناقصين عمل وناقصين طاعة وضعتنا قليلة وزادنا بعد ذلك. لكن بنقول له معلش يا معلش يا كريم يا رحيم يا رب، اقبلنا واكبر كسرنا وارحمنا بعيوبنا، انت خلقتنا ومن نشرب سكرك والله ليس لنا رب سواك ولا رازق سواك ولا معطي سواك، انت الكريم انت الرحيم انت المعجب وانت المتجنب انت التي تغضب في عقلك ولا تظن عبدك فقير ولا تظن عمار ولا تظن قبر بعدي، اللهم نسالك يا ارحم الراحمين يا أقرب الأقربين أن تنظرنا إلى كتابك ربا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا هادينا مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. هذه كانت لنا حبيبنا في البداية، شكرا لله اللهم اجعلنا من الشاكرين، شكرا للكريم، شكرا للرحيم، شكرا للذي لا ينقطع عطاؤه، ومع قلة الشكر لم يخبرنا، ومع قلة الصبر نظر عزيزنا وعجلنا لأنه كان رحيم. ولذلك أول شيء يقدمه العبد لنفسه مع رب الكريم أن يتقن صلاته، العلاقة الأولى بين العبد وبين الله عز وجل، أن يعلق أوقاته وعمره بالصلاة. بعض الناس يعطيها ربنا الطاعة من أوسع يعني سبحان ربي، وشفت بالنسبة لهم الصلاة إيه؟ لو أنت سألتيهم بقى كم يوم كده ولا كم شهر صلتوش قيام ليل؟ يوم قيام ليل بس يصلي صلاة. في ناس كتير كده لانها لا تعظم النعمه، مش بتعظمها، لان اول حاجه سبحان الله علمنا القران، واحنا هنتكلم فيها ان شاء الله دلوقتي، علمنا القران ان نعظم ربي ازاي، نبقى عظيم، كيف تعبد العظيم، ازاي تعبد الله عز وجل، لكن كما قال في كتابه يوم قدر الله حق قدره، تجد مبارزة بالمعاصي لله ويعطي ويسقي ويرحم وينطق. لذلك احنا الوقت بتسأل على الهدوء، ازاي احنا بالنسبة على المسلم يجب ان يحرص على نظافة الاشياء دي اللي هي النظافة بصفة عامة، نظافة البدن، نظافة الملبس، ونظافة المكان، وكيفية الهدوء. يجب على المسلم قبل الصلاة المهمة أن هو يدخل في الصلاة إيه؟ بدو بعض الناس من يدخل عقل تعظيم الله عز وجل، لما تدخل تصلي تلبس الآلة وحطها على صابعها طلق ظافر، هي يهمها أنها متصورة أن ده الجمال، هي متصورة أنها جميلة جدا، أنها تبقى حطها في صابعها كده ومتزينة كده، ولو شالت هتشيل باستهتار جدا. تعرفوا إيه؟ هي لو بتعظم الله كان، وهي بتشيل ده ونحطها على اظافرها تحرك كل نقطه موجوده، عشان هو اسمها، عشان تقول له سمعنا القران، عشان بتقف تصلي تقول له ربي والله ها احطيت وتزينت في زوجي ولا في بيتي ولا كذا، لكن والله يا ربي ده انا كرهت كل امر، وتشيل حته وتبقي حته. اذا المساله الغلو ده امر مفتاح المفروض ان هو الغلو ايه بالنسبه للصلاه؟ كيفية الوضوء، ادخل غرفة الوضوء، تعالوا ندخل غرفة الوضوء. دخلت بنات معي؟ دخلت غرفة الوضوء معي؟ طيب واحنا بالنسبه للوضوء طبعا ده بالنسبه راجل احنا ستات يعني، بس مش مشكله الوضوء لا يفرق بين رجل وامراه. كيفيه الوضوء؟ اذا اراد المسلم ان يتوضا فينوي الوضوء بقلبه، ما يقولش نويت الوضوء، لا بقلبه داخل يتوضا. طيب ثم اقول بسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بعدين استمر استمر، بس خلي بالك ممكن ما تقوليش بسم الله وتنسي، مش مشكله مش مشكله اهو. خلي بالك ادي دلوقتي اول خطوه نعملها، ثم يسنى ان يغسل كفيه 3 مرات قبل ان يبدا الوضوء. شايفه اخواتي اللي كانوا بيسالوا تحت اللي بتقول لي يبتدي يعمل ايديه كده كده، انتوا شايفين دلوقتي بيعمل كده ولا بيغسل ايديه ايه؟ ايديه عادي كانك بالظبط احسنتي، كانك واكله وبتغسلي ايديك. يبقى دي بيبقى بيغسل يديه، يسن ان يغسل كفيه 3 مرات قبل ان يبدا بسم الله. خلاص استمر. وبعد كده خلاص اخذ، شفت بقى ان هو بعد الخطوه الاخرى كانت تسال النهارده تحت وتقول لي بعد ما يغسل ايديه يروح غسل عمل اصابعه كده، في الطريقه في كده هكذا صلوا كما رايتموني يصلي، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ياخذ من اليمين يتمضى بعض الماء، ثم يمج الماء في ميه كده اللي هي بتتمضمضي بالماء في فمي، ثم يخرجه ويستنشق بيت الماء. يعني ممكن ياخذ في مره واحده يتمضمض وايه ويستنشق وبيأكل مع بعض، ممكن اثنين مع بعض، وبعدين ياخذ بايده اليسار ايه يستنثر يخرج من انفه 3 مرات. افرض زي ما الاخت النهارده بتسالني بتقول لي انا لو دخلت الميه جامد بتضر بتتعبني عشان بيقول انفيه، ما يمكن جينا كده، بس بتجتهد بدون ايه بدون ولذلك هو بيقول لك ايه واحنا واحنا صايمين تتوضي وتتمضمضي، لكن بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ايه بدون مبالغه عشان ما يدخلش الميه ايه داخل. بعد كده خلاص خلصنا اللي هي الخطوه دي، هياخد الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ مع اليسر بسم الله 3 بسم الله مضمضه، والباقي ياخده والايد في الشمال 3 مرات، تعملي ال3 مرات. وبعدين بعد كده الخطوه الثالثه الوجه، الوجه ازاي ياخد ازاي؟ خلي بالكم عشان انا عايزه اوقف هنا على الايد، انا هاخد الوجه، الوجه اهو من صفحه من منبت شعر الرجل اللي هو منبت شعر الانسان العادي، يعني لو الاصلع بيبقى ورا لما يجي يتوضا، مش لازم يتوضا من اخر شعره لانه يعني اصلع، لا من منبت شعر اي انسان عادي يبقى من هنا، ده الوجه يا بنات صفحه الوجه اهو، ده المنبت من اول الوجه الايه لاخره، ومن شحمه الاذن اليمنى لشحمه الاذن الاخرى. خلاص تاخدي الماء وتروحي مدخلاه وفي نقره وجهك ووجهك بتغسليه الماء، يبقى كده اديني مره ويكرر هذا المر شيئا كل 3 مرات بدون غلو، يعني ما اقعدش احك في وجهي وكده، الامر بيوصل شديد وانا ايه. وبعدين مثلا بعض الناس بتعمل ايه؟ بتيجي تتوضا تروح ماسكه الماء رازعه، عارفين الصوت؟ تروح كده تروح رازعه كده، تاخدي الماء تروح حاطه الماء اسم الغسل اللي هو غسل الوجه، يبقى الماء بيسيل على الوجه مش مجرد واحد ماشيين بقى في عندها حاطه حاجات خايفه عليها وكده كاسه تتمسح ولا بتاع، تاخد شويه ميه كده بسيطه بسيطه وتروح عامله ايه؟ مسح. لا حبيبتي لا، ده مسح وليس غسل، الغسل يسيل الماء من اسم يسيل الماء. طيب اهو شوفي يسيل الماء خلاص غطى الوش، اللون الرمادي ده الوش خلاص غطى بالماء. ثم يغسل وجهه 3، ثم يغسل يمينه. اهو خلي شوفي يمينه منين يا بنات؟ من اطراف اصابعه الى المرفقين، دخل المرفقين فيهم، دخل المرفقين فيهم، ادي المرفقين بتسموهم زمان الناس كانوا يسموهم ايه؟ لا الكرد على فكره، انما انما ده المرفقين. اغسل مره كده الماء زي ما انتم شايفين اهو من اطراف اصابعي، مره الماء كده مرت على لحد المرفقين قدام من ورا، ولو عايز يمر بايده كده زي ما عملت بايدي اليمين فاللي هو اسباب والتدنيك، ده الاسباب اللي ينزل والتدنيك بيمر بايده اليمنى كده ايه من غير مبالغه، من غير ما يقعد بقى يحط كانه بيليفها، لا لا بدون مبالغه. وبعدين بعد كده خلاص غسل اليد اليمنى وانتقل الى اليد اليسرى برضه من اطراف اصابعه، عشان كده حتى جايب لك صوره الماء، لون الماء من اطراف اصابعه لحد المرفقين، ياخد معاك المرفقين من الامام ومن القلب عشان تعمم كل اليد لحد المرتفعين. بعد كده بياخد ايه بقى؟ بيمسح راسه. مسح الراس، هيمسح الراس ازاي؟ ممكن تعيدي بنات مسح الراس طيب بصي يا بنات بيمسح الراس ازاي؟ قال الطريقه، خد يديه وراح عمل كده، عمل ايه كده؟ مشى بس الميه كده على مسح، مسح مش لازم مسح بقى ميه كتير كده، مسح مع الماء الموجود عندك قليل وروح مر على شعره، ممكن يرد الى ايه؟ يعني كما كان هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بالباقي من الماء زي ما انتم شايفينه كده، شايفين بيعمل ايه في اذنيه من الداخل وايه؟ خلاص. لا ده في مسح، لا لا لا مش هصير ده مسح كده. يبقى دلوقتي خلص الوجه، هنيجي بعد كده بعد الوجه ومسح الراس ايه؟ القدمين. القدمين اهو، شايف المكان اللي القدمين فين؟ وبناء عليه شرابات البنات اللي بتتغسل من دول لو هيمسح عليهم ما بيغطيش المكان، يبقى المسح عليه غير صحيح. لازم الجزء اللي الشراب اللي انت بتلبسيه يغطي مكان اللي هو الغسل، مكان الغسل او فوق الجزء اللي هو فوق العظمتين من الدقتين دول. يبقى دلوقتي هو بيفرد دلوقتي مع زي ما انت شايفه كده، رفع الماء، رفع رجله ونزل الماء، سال الماء على رجله، سال الماء على رجله يا بنات لحد الجزء. نعم خلاص افردي، افردي واحده ما تقدرش تغسل مش قادره مريضه، بس سال الماء على رجلها، يقوم المقام خلاص انت. بعض الناس في الستات الكبار بتبقى مش عارفه توصل جسمها ايدها لرجلها، بس بتعمل ترفع رجلها كده وتروح تتبع عليه بالايه؟ عممت الماء بكل الكعب، بكل الجزء اللي هو بتاع الوسط، قامت بالمهمه. يبقى كده قامت مهمه، وهكذا انتهى الوضوء. شفتوا بقى في حاجه اللي هي الخطوات اللي الاخوات كانت تقول عليها ما اعرفش عملت ايه. نعم طبعا. يبقى ده بالنسبه للوضوء. في حاجه ثانيه بعد كده هي الصلاه، كيفيه الوضوء، نواقض الوضوء، ايه اللي بينقض الوضوء؟ وحتى لو توضيت والخاتم زي ما هو كده ليس في ذلك شيء، ليس في ذلك شيء. ايه ما انا بقول لك لو في بقى اللي هو التخليل، التخليل ايه؟ لو في لحيه مثلا، لو في اصابع. نعم لا لا الشراب ايه؟ لو انت مثلا بتتوضي ولبس الشراب الضاغط اللي هو مبين الاصابع من الامام، يبقى جزء من الشراب، جزء من الشراب في صوابع، جزء من الرجل باينه. طب يبقى المفروض انك هنا في الحاله دي ايه؟ الاولى انك تلبس عليه شراب وتمسح عليه كله. هو ده الصح وده الايسر يعني. ده بنعقد بقى الوضوء، ايه اللي بينقض الوضوء؟ طبعا. واذا قلعت الشراب خلاص يبقى كده دلوقتي. الا لو كانت ما لا لا الا لو كانت هي لم ينقض وضوءها بعد. افرضي قلعته ولا لا خلاص خلاص. وتتوضى من اول وجديد علشان تلبس الثانيه، تلبس بقى ايه؟ تلبس المره الثانيه على ايه؟ على وضوء. ما هي نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، من بول او من غائط، الا اذا كان الانسان مريض. صاحب الاعذار، لو صاحب الاعذار يبقى في الحاله دي في سلس، في نسال الله لنا العفو والعافيه، مثلا عنده جهاز بيطلع فيه الاخراج، ما شاء الله قدر الله تعالى، يصلي على حاله، على حاله ليسرد، لكنه لا يترك الصلاه، لكنه لا يترك الصلاه، يصلي على حاله. يبقى المفروض ان هو افرضي ما فيش حد يوضيه اصلا، او يغسل له اماكن، الاماكن دي اللي عايزه تتنظف، او يشيل له الجزء اللي فيه الحاجات اللي هي النجاسه الخارجه دي، يصلي على حاله ولا يؤجل ولا يؤخر، حتى اذا لم يوجد من لم يوضئه، لان الاولى انه يعمل ايه؟ انه يصلي. المفروض ان هو يصلي. الخارج من السبيلين من بول او ضائف الا اذا كان صاحب اعصار، وفي الحاله دي مع وجود العذر شرط بس انه يعمل ايه؟ ان بعد ما يدخل الوقت نسمع الاذان يروح يتوضا. مع حدوث العذر وين بان. يبقى العذر نازل عليه او بيخرج منه كذا وهو بيتوضا ولا يبالي، ما يقعدش بقى طب انا بصلي خرج مني كذا او كذا، طب يبقى لن ده يسري من الله، يقول لك صلي على حالك بس توضي بعد دخول الوقت بعد الأذان. الريح الخارج من الدبر طبعا من الدبر، لكن احيانا يخرج ريح من القبر، يعني اللي هو بعض الهواء كده يخرج من الليل. فبعض العلماء يتجاوز عن الريح الذي يخرج من الليل الهواء بالنسبه او لبعض النساء كده. النقطه الاخرى زوال العقل من مناقض الوضوء، زوال العقل الانسان اما بجنون او باغماء، يعني واحد كان مفوض يغمى عليه خلاص لازم يتوضا يعني. او طبعا نام او نوم عميق لا يحس بما يخرج، لان او نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه. اما النوم اليسير الذي يغيب لا يغيب الاحساس فانه ممكن ايه لا ينقل الوضوء. بعض الناس اللي قاعده كده سافره مثلا متوضيه وكل شويه راسها تخفق، او تنتظر مثلا صلاه في المسجد وهي قاعده تلبس راسها نزلت على الارض وطلعت تاني، نزلت على الارض وطلعت تاني. طالما ما غبتيش غيب تام عن الوعي يبقى في الحاله دي ايه؟ صلاتك ان شاء الله. بالنسبه للامور التي تنقض الوضوء عند بعض اهل العلم، لمس الفرج باليد بدون حائل، يعني بعض اهل العلم بعض يقول اذا كانت لمس اليد بدون شهوه فلكن قال لك انه بضع منهم، والبعض يقول اذا لمس الفرج يبقى في الحاله دي ايه؟ الوضوء. اكل لحم الابل وما يتعلق به من لحمه الا اللبن فانه لا ينقض. دي الاشياء التي تنقض الوضوء، لان بعض الناس يقول الضحك ينقض الوضوء، بعض الناس يضحك كتير مش ربنا يسعدهم يا رب العالمين. فلو بيضحك بس او بتضحك بس ما يخرجش حاجه يبقى خلاص مفيش ما يستدعي كثره الوضوء. حتى وهي في الصلاه بعض الناس احيانا بتدخل الصلاه نسال الله العفو والعافيه بتضحك في الصلاه، حد بيقعد يضحكها بره الصلاه طبعا عدم تعظيم لشعائر الله، ده عدم تعظيم لشعائر الله. فلما لما بتصلي وهي بتصلي وبتضحك بصوت عالي وتخرج من بعض الناس بتحصل لها كده، يعني حد بيضحكها بره الصلاه تقوم تضحك بصوت عالي، المفروض انها طبعا ايه؟ تقطع الصلاه وتعيد الصلاه. لكن هل تعيد الوضوء؟ لا لا تعيد الوضوء، لا تعيد الوضوء. في حاجه ثانيه يا بنات في الوضوء؟ كيف؟ نعم. لا هي بص حبيبتي في كبار السن واصحاب الاعذار ومريض، يعني في سن مريض مثلا ولو صغير ممكن الجمع في الصلاه، بمعنى دلوقتي هي ممكن تحط لها اللي هو نعم اول او تلبسيها وتصلي وتوضيها والظهر والعصر يصلوا جمع تقديم، واول ما يؤذن المغرب تغير لها برضه مره ثانيه وتصلي المغرب والعشاء برضه جمع تقديم او جمع تاخير او صح الاثنين مع بعض بس ايه كاملين ليس قصر ما تقصرش بس جمع ميسر جدا حتى احنا في المرض لما يكون انسان مريض ومش قادر يسخن مثلا جدا مش قادر يتوضا، ساعات الواحد بيبقى عنده مثلا دور سخونيه او كذا مش قادر يقوم يتوضا يقوم يعمل ايه؟ يقوم يجمع، لان طبعا يجمع يسر شديد تقومي تجمعي زي تقولي سخنه جدا وكنت عارفه الانسان كان سخن يبقى مش قادر يقوم من الفراش بيرتعش، يبقى هيقوم مثلا يصلي الظهر يصلي مع العصر وبعدين بعد كده الامر هيفضل بقى لحد ما يحس بشويه بجسمه براحه يهدى يروح بعد كده ماجل المغرب والعشاء يقوم يصلي المغرب والعشاء جمعيه ممكن تاخير الاثنين مع بعض برضو الاثنين مع بعض بس كاملين وده من يسر ذلك الدين انه يعني ممكن تكون انسان تعبان يقول مش قادر اقوم اصلي مش قادر ساعات مش قادر يصلي لا ده بيقول لك صلي المغرب والعشاء مبكرا او مؤخرا يا تقديم يا تاخير وده يسر شديد وده من يسر ديننا يا جماعه ربنا الحمد لله اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام فعلا الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها النعمه ان شاء الله تيسير طبعا في حاجه ثانيه خلاص يا جماعه في الوضوء ندخل بقى على احنا المفروض ان احنا نتكلم عن يا صاحبه القران كلنا اهل القران يا رب اجعلني واياكم لكن هل نحن اهل القران؟ هل نعمل بالقران الحق؟ نقول كما سبحان الله في كتاب ربي سبحانه وتعالى كتاب من انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط ايه؟ العز الحميد هو القران. لكن اعجب شيء يا جماعه ان المتبع القران بحق ما ليس سعيدا ومطحنا اللهم ارزقني به وانا اللي بيتبع القرآن بحق بيبقى سعيد ومطمئن. لذلك لما نيجي نشوف قول ربي فما يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والتاني بقى اللي أعرض عن ذكري فما ذكر الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا سودة، معيشة سودة نسمونا عز وجل وأحشره يوم القيامة الأعمى. قال ربي لما حشرتني الأعمى وقد كنت إليه؟ قال كذلك ذكرياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تستغفر الناس في الدنيا. فانت جالك القران بايديك وقال لك وامرنا ربي سبحانه وتعالى وقال لك ومن اعرض عن ذكري قال ربي قال لك لو اعرضت عن ذكر الله عز وجل لازم لما تيجي تبص في حياتك احنا بنحتاج للتذكر يا بناتي كاننا ارض ناشفه بتسقى من ذكر. مجرد ما تذكري وتتذكري تحس ان الارض شربت. وذكر فإن ذكر الله تعالى يجعل الإنسان يشتاق إلى ذكر ربي. إن تذكري بربك هو نسي المؤمن عمر المؤمن ما ينسى ربه أبدا. لكن التذكير ده مذكرني بالماء الذي يسقى الأرض العطشة. ينزل الذكر على القلب ويسقى الأرض العطشة فيهتز الفرق قدامه مكتمل. هو الذكر هو القرآن. لكن هل فعلا القرآن في حياتنا اللي كان ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر بكتابه قال في كتابي ما فرقنا من كتابي من شيء ما فرقش شيء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ايه النبي كان خلق ولما ربي ذكر في كتابي ولما ربي أثنى عليه قال وإنك على خلق عظيم. يعني القرآن ده اللي بيتبعه بيبقى خلق عظيم بس احنا بنتبعه احنا بنقرأ بس لكن أين العمل؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم؟ اللهم لا تجعلنا من الذين على خلق عظيم. اللهم اجعلني من استمع القول فاتبع احسن. اللهم اجعلني من استمع القران فانتبه. ووصلت احيانا في القران انها رسائل موجهه اليه وحده فتعلم وعمل. وارزقني واياكم عملا نافعا. وارزقني علما نافعا وعملا متقبلا. انا يا احبائي من القى الصدر وهو شهيد. لما تقرأ القرآن تسمعه وتعمل به اسمع وقل لا حاضر وتطبق ده هو ده اللي حياته سعيده. لذلك علمنا القرآن أشياء كثيرة جدا في حياتنا. ترى ما حب كل واحد فينا من هذه الأشياء يا صاحبة القرآن اللي حفظ القرآن حفظ السورة ولا سورتين ولا آية ولا آيتين ولا ربع ولا جزء عامة جزء كبار ولا سورة البقرة ولا الزهراوتين ولا حفظتين. قال وماذا تعملت به؟ شوفي كده مقياسك ايه؟ يا ترى تعلمت القرآن أصبح ربي سبحانه وتعالى في حياتك أهل الناظرين إليك؟ يبقى ما تعلمتيش القرآن. واحدة واحد مثلا يتعلم القرآن ويسلم يا خبر يا سبحان الله ده انت جعلت الحب ينظر اليك اهو من النظر تستخفين من الناس ولا تستخفي من الله. يستخفون من من؟ وهو معه خلي بالكم ابن بيتنا ما لا يرضى من الارض. يبقى مفيش ادب عندما نقول انا ان اعظم ربنا سبحانه وتعالى اخافه لانه علمني ربي في كتابه قولي فلا تخافون وخافون ان كنتم مؤمنين. لو كنت مؤمنه ما كنتش بحب الا ربنا. الناس مش هتعمل لك شيء ولا هتعمل لك شيء لكن من هيعمل لك من هيحاسبك هو من؟ الله سبحانه وتعالى. زي لما تيجي تشوفي تعظيم ربي سبحانه وتعالى في سورة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل حين قال إيه؟ كتاب الفاتحة سورة فيها صفات الله سبحانه وتعالى اللهم لا اله الا هو الحي القيوم. ايه مع ذلك ايه في كتاب الله عز وجل، اللهم لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه يا ربي، لا اعصيك يا ربي وانت الذي لا تاخذه سنه يا رب، يعني كل وقت تنظر اليه انه تقدم وعن القران. لذلك ما الله لا اله الا هو الحي القيوم قائم عليك بالقصد سبحانه وتعالى، اين على رزقك وعلى حالك وعلى شفائك وعلى عطائك وعلى سدك وعلى اكلك وعلى شربك وعلى غيرك، حي قيوم سبحانه وتعالى. لذلك لا تاخذه سنه ولا نوم، لما ما تستمشي في عظمه ربي كلنا ملك الله عز وجل. هل وصف عظيمك لله ان تكون على وعي تام انه مالك سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا مين اللي يدعو، مين اللي يدعو يشفع، مين اللي يأذن يشفع الا من اذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ ربي إيه فأبى، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني ما كنتش في الدنيا. لذلك هنا يا أحبائي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا محيطون بشيء من العلم إلا بما وسع في العظمة. عشان كده يقول رب في كتابه وما أنقذ الله سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يكون حرما، وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي كرسي الكرسي اللي هو إيه؟ موضع القدم من العرش، مش كده؟ موضع القدم، وسع السماوات والأرض كل ما فيها، هذا موضع، فكيف من فوق العرش بعظمة العرش، فكيف من فوق العرش. علشان كده وما قدر الله حق خلقه، والآن والأرض الآن قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات من الماء. ذلك نقول يا أحبتي إذن أبو ربي ولا يحيطون بشيء من علمي الا بما شاء، وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤذوه، ماذا يعني يؤذوه؟ ولا يؤذوه ولا يتعبه ولا يؤذوه سبحانه وتعالى، ولا يؤذوه حق هذه السماوات والارض ما فيها وهو العلي العظيم. علي في ايه؟ علي تعالى ايه؟ علو ايه؟ علو ذات، علو ذات يا حبيبي، وعلو علو ذات وعلو حاضر الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تشوفي انسان يعصي الله عز وجل، يتجرع عن محارم الله عز وجل، بيترك صلاته وعبادته، بينام وهو ما صلاش العشاء، بينام وهو ما اداش رؤيا الله عز وجل، تجرع على محارم الله، نظر نظره حرام، مد ايده على حاجه مش مالكم، يبقى هو مش ممكن يكون ده عظم الله عز وجل. ده المفروض انه يعظم شعائر الله، يعني يعظم مسجده، المساجد احب الاماكن الى الله عز وجل، المساجد احب الاماكن الى الله، مساجد المساجد، فالمفروض يعظم كل ما يعظمه ربي، فكيف بتعظمه ربي سبحانه وتعالى. زي المتجري على الله بالمعصيه، هو في حقيقه الامر لم يعظم، لأن لو عظم ربي سبحانه وتعالى لعرف قدر نفسه، ما بيعرف ربنا بالمعصية. الإنسان لما بيعرف قدر اللي واقف، لما تيجي تقف كده قدام إنسان ذو شأن عبد من عباد الله عز وجل، بتقف وتتعامل بشكل إيه؟ توقير واحترام، ولو دخل هو على الوهيبة يعني تبقى الأمر لا خايفة مش قادرة. وبين أن الله عز وجل وتبارك السلام وتتغازل معصيتك الله عز وجل، لماذا؟ لأن لا يمكن يكون القرآن علمك أن تعظم الله عز وجل، لو عظمت الله عز وجل ما تجرأت على محارم الله عز وجل. علمنا القرآن يا أحبائي عشان كل شيء من الاشياء دي قولي من ذلك الشيء اللي قلبه من القران. علمنا القران تعظيم اسماء الله سبحانه وتعالى. فاكرين كده واحنا بنقرا في سوره الحشر اخر سوره الحشر بتقول ايه؟ ها هو الله الذي لا اله الا هو عالم الايه؟ هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى كل سبحان الله عما يشركون. كل هذه الصفات اسماء الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور له الاسماء والحسنى يسبح له السماوات والارض وهو العزيز. شوف كم صفه كم اسم الله من اسماء الله عز وجل. عندما يقرا الانسان هذه الصفات في سوره الحشر لو أنزلنا هذا القرآن لكان خاشعا متصدعا لخشية الله وتلك الأمثال نضرب الناس من بقى اللي بيعقلها ومن يتذكرها ومن يتذكرها ومن يعي قول هذا. لذلك كل ما تقرأ القرآن في حياتك خاطب تخدم. لو كل خدمة من الخدمات ما زادتش ما زادتش تعظيمك لأسماء الله عز وجل الذي يكون عليك هو الله. الله سبحانه وتعالى به المعنى المتأله بالعبودية والإله والمتأله فإنه قلبك. فيش حد في قلبك هتحبيه أعلى من الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نعطي تبتلي كل عبادتك بحال تصبح لأنك هو الله أنك لا يعبد بحق إلا إيه؟ إلا هو. لأنه هو الوحيد ربي الذي يستحق وحده هذه العبودية لأنه هو الخالق. أيخلق ويعبد غيره؟ يخلقك ويخلقك بالكامل بالهيئة الكاملة اللي أنت فيها دي ويرزقك ويشفيك ويعطيك وإذا مرضت فهو يشفيك ثم البداية خالص خلقك وهو اللي هيديك وبعدين يطعمك ويسقيك وإذا مرضت هو اللي يشفيك وهو ده اللي هيميتك ربي ويحييك وهو اللي هيطلق معي أن يغفر لك خطيئتك يوم الدين واللي تسأليه وتدعوه وتدعوش غيره. ربي هب لي حكما وأخذ من الصالحين واجعل لسان صدق في الآخرين. تعرفين يعني إيه لسان صدق في الآخرين؟ يعني إيه؟ اجعل لسان صدق في الآخرين يا رب تثنى عليك دايما. فاكرين سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ يبقى يرزقك كده إنك تكوني زي سيدنا إبراهيم كده حليما أمره المنيب ذكر طيب ومنكم بأكملها. يبقى ربنا يرزقني ويرزق إن أنا بأمه. فهل يخلق ويهدي ويرزق ويحيي ويميت ونطمع إن هو اللي هيغفر لنا بعد كل ده خطيئتنا يوم الدين ونقول رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسانا صدقا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي تثنين وتدعي بقى كل حبايبي وبعد ذلك كل وعد غيري سبحانه وتعالى. إذا نقول يا أحبتي علمنا القرآن أن نفهم تماما كيف وعد تستقيم لما نصدر اسم الله عز وجل يظبطك تستقيم جوارحك يستقيم تسمعي وتعي تتخيل اللي ذكر كلامي وعلمنا الله عز وجل. علمنا القرآن أن الإيمان الصادق والتوحيد الخالص سبب النجاة والأمن. اللي عايز يآمن في الدنيا وفي الآخرة فليتذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يمسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم أولئك لهم الأمن وهم إيه؟ اللي عايز يتهدى واللي عايز يشعر بالأمن والأمان عليه أن لا ينقص إيمانه عليه التوحيد عليه أن لا يتخذ الله ندا ولا ولدا الذي خلقه عليه أن لا يشرك بالله شيئا عليه ما توجهش للمدنسين والصحراء والأمور اللي أنتوا عارفينها وللأسف إنها موجودة لحد الآن وللأسف والله أحبائي في ناس لحد الآن لا حول ولا قوة إلا بالله تشتغل في هذه الشعوذة. أذكر واحدة بنت كانت في درس بتقول لي قريبا يعني من أكثر من شهر بتقول لي ممكن يا أمي أعمل حجاب؟ قلت لها إزاي حجاب؟ قالت والله إذا معلمتي ما أعرفش ولا مين يعني صاحبتها قالت لها ما ينفع بي ممكن تعملي يعني حجاب كده تعمليه عشان يجيب لك الزوج الصالح. قلت لها لا أتمنى أن أرحمها تماما. فين الشرك؟ فين قول ربي وما من أفضل بالله إلا هو المشركون؟ فين؟ ولذلك نقول سبحان ربي أن الإيمان الصادق والتوحيد الخالص سبب النجاة والأمن الذين آمنوا ولم يكتسوا لهم بظلم هم دلوا لهم الأمن وهم دلوا لهم الدمار اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحنا ومن هداية ويعلموا أن مفاتح الخير كلها بيد من؟ سبحانه وتعالى ويعلموا أنه لا يملك لهم أي إنسان في هذه الأرض نفعا ولا مرضا ولا حياة ولا نشوعا ويعلموا إن لو ربنا سبحانه لو الإنسان وزعت الأرزاق وتمنيت الرزق ولم تنالي ذلك الرزق كان على ثقة تامة أن الكريم سيعطيه أفضل مما يتمنى. هذا حاجة عن هذا الرزق لأنه سبحانه وتعالى كريم ومعطي. علمنا القرآن يا أحبائي أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص. طبعاً لأن رب الأمر اللي بيختار إن سبحان الله وعسى أن تكرهوا شيئاً وما يخلوا وعسى أن تحبوا شيئاً وشر الله يعلم نفسك في شيء وقلبك متعلق به وبتقول يا رب ارزقني الشيء ده وكنت في عبادتك لله سبحانه وتعالى مخلصاً وتؤدي حق الله عز وجل لكن الشيء ده وزعت الأرزاق ولم يأتيك ذلك الرزق كوني على ثقة أن الكريم الذي لا تنفذ خانات خزائنه سيعطيك أفضل مما تتمنى لأنه كريم لأنه كريم لأنه غني لأنه منعم لأنه معطي لأنه بس ولكن هذا العبد لكن ربما يكون ذلك الشيء الذي سأله سأل العبد ربه هذا الشيء قد يكون هو سبب تعسده ألا يعلم الخلق يعلم رب الكريم إن ممكن جدا الإنسان زي ما يقول بعض كده السلف يقول يسأل العبد الإنسان التجارة التجارة التجارة ربنا سبحانه وتعالى بعد ما فتح عليه الأيام يعني هيحصل له كسل يقوم يحصل له إيه نوع من إيه؟ الفتور واليأس وهو لا يعلم أن في ذلك عين صلاح وهو لا يعلم أن في ذلك عين صلاح النور عن الله عز وجل علمنا القرآن أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص كما يقول ربي فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فلا يشرك عبادة ربه أحدا والشرك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما يؤمن أكثر من الله إلا هم مشركون يعني وذكر ربي في كتابه إن الشرك لهم إيه يعني هو في حد ممكن يكون بيشهد لا اله الا الله مشرك برضه طب يعني لما تروح سبحان الله تندر للأبرحة بتشرك بالله ولا لا قل ان صلاتك تشرك طبعا قل ان صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله لا شريك له يعني كل شيء تفعليه من مدح من طواف يعني كان سبحان الله يا احبائي بعض الناس بتؤمن لها اصحاب الملح بتؤلهم ويظن انهم يملكوا لهم الزكاه والصحه والشفاء ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشرا ولكن هذا دليل نقص شديد في او ضعف شديد في عقيدتهم علمنا القران يا احبائي ان العباده لا تقبل كما قال ربي من كان يرجو لقاء ربي اللي نفسه يتمتع بروح وجه ربي الكريم فعليه ان يخلص من ذلك عبادته وكلمه الاخلاص ان يكون العمل خاليا من نظر الخلق خالص خالص من غربي لا تبصش للناس لانك مهما تعبت لن ترضي الخلق لو عملت كويس سيقول سبحان الله بيتكلم عشانك. لو عملت مش بالعكس مش سبحان الله نظرة. اجعلي عملك لله سبحانه وتعالى ولا تبالي بنظر الخلق لأن الخلق لم يرضى عنك ولو اتبعته الدنيا لم يرضى عنك. لأن ربي سبحانه وتعالى حاسب مش من وليس من وليس ذات العباد. ولذلك يقول ربي وما أقول إلا أن يعبد الله مخلصين له ونعمة من الله عز وجل إن أي عمل بتعمليه في حياتك قبل ما تنزلي وأنت لازم تدرس وأنت لازم تعلمي القرآن وأنت لما الناس تيجي تعلمي مثلا القرآن ما تبصيش لحد انت مش شايف حد انت مش شايف الا انك بتؤدي رساله لربك بتؤدي عمل بين يديك لله بتسالي نفسك كده كان في قصه عجبتنا جدا لولد كده سبحان رب العرش العظيم كان بعضكم قراها اللي هي قصه الولد الشاب ده اللي خرج يده الى الله عز وجل معه في بلد من الخارج يعني وكان يوم لطيف شديد شديد جدا فنقضي فرتش من يوم لآخر قال له يعني عملنا ايه انتي؟ ونشر الدين الاسلام فقعد يطرق الابواب ويقول ما هو الاسلام؟ ما هو الاسلام؟ ولد يبقى عمره 11 سنه هو في هذا العمر ففي بيت من البيوت هو بيطلق على يطرق يطرق يطرق يطرق ولا يرتاح ولا يرتاح فسبحان ربي احبائي كان في هذا الباب وضع هذا الباب في بعض المكان لا تبين الاسلام كيف تنتحر الوقت يعني جوزها مات وقعد ملهاش حد او ما تعرفش حاجه في الدين ومش عارفه الحساب و... يعني في الاخر تقعد تعيش في الدنيا منها لو في عقيده صحيحه انت تعملي نفسك سواء موت الزوج ولا مات الابن ولا مات ومات انت تصلح لنفسك مش لغيرك قدموا لانفسكم ولذلك أنا خزنت من بلد جنس القرآن لحد الفتح واعتذر لعادات النعم أنا هنشوف الإرسال اللي تقرأ بحبك ربي ربي بحبك عشان كده بيقول في البلد بدون هذا من مكان لمكان فقبلت هذه الرسالة قبلت هذه الرسالة مرسالة من الله ودخلت الإسلام في الله وجاب هذا المعنى الإسلامي يسأل الولد كان على ظهرها عنوان المركز يقول انا جيت اقول لكم ان اخذني من قتلي وموتي خبرة من 11 سنة لماذا صنعت الاسلام؟ عشان كده بقول لكم القران علمنا العبادة لا تقبل الا لله والعبد مخلص لله ان تعملي كل اعمالك وانتي تبقى كل اعمالك خالصة لوجه الله عز وجل لو نظرتي لاعمالك مع الخلق مش هتشتغلي مش هتعملي مش هتؤدي حاجه الان وفعل وصدق وكل اعماله لان ده هي عمل فنان وانا هيحاسبك على عملك وعمل وانا مطلع على عملك وعمل علشان كده دايما في العمل راقب العمل واعلمي ان كل عمل عشان يقدر ذلك العمل لا يقدر حتى يكون ذلك العمل خلاصا لله الاخلاص اول حاجه واهم حاجه في حياتك حتى لو تطبقوها في بيتك حتى لو تطبقوها في بيتك واسرتك ابتغي بهذا العمل رضا الله عز وجل ابتغي بانك تكوني على اسرتك او على زوجك او على اولادك او حتى تحنوا على اولادك او بالعكس ابتغي بها وجه الله اخلاص بها كمان واسالي ربنا ان يعطيكم اجر على هذا الامر بنيتك كله تحول العادات الى عبادات اصلاح واخلاص من الله عز وجل كل حياتك ممكن تحول من هذه العاده اللي احنا تعودنا عليها الى عباده بخلوص النية لله سبحانه وتعالى علمنا القرآن يا أحبائي علمنا القرآن قبح الشرك إن الشرك عظيم عظيم من الله سبحانه وتعالى علمني ربي في كتابه لو أشرك بالله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لو إن ممكن كل شيء شوفي كل معصية ممكن كل كبيرة إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ممكن الإنسان يزني ويغفر تحت المشيئة يسرق ويغفر تحت مشيئة الله عز وجل يفعل أي كبيرة ويغفر تحت مشيئة أما إذا أشرك بالله عز وجل ومات على الشرك لو تاب الله عليه ذلك قبح الشرك اللي قلته فيه حد يشرك أو طبعا صور الشرك كثيرة في دار المسلمين انت سبحان الله تتعاملي مع بعض الناس الى الان تلاقيهم قاعدين ابو 5 و5 عند الحديث بتاعتهم. امسك الخشب احسن خشب هينفعهم. مش عارفه خلاص الزرقاء لو سالتي عندي كام تقول 5 لو مش عارفه ايه 5 قربت ايه 5 في 5 ده ما تفهموش بقى ان 5 ده عشان 5 ده بالنسبه لهم يعني يوم 5 ده جت الحاجه ايه. سبحان الله سبحان الله ايه علاقه هذا التوحيد او ايه علاقه ان الانسان يكون بيت بيت جديد او بيت مش فرش جديد او بيت ويبتدي سبحان رب العرش العظيم يدخل هذا البيت ويلوس كله بالدم عشان العين عشان صلح العتب اللي بيقولوا عليه ولذلك قبح الشر والبراءة كان الانسان المفروض ان المؤمن يتبرأ تماما من ايه؟ من الشر. علمنا القران كفر الصح والسلاح. ذكر ربي سبحانه وتعالى مش عارف جنون احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ الساحر. بيقول لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الساحر في سوره البقره ماذا قال ربنا؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمون الملائكة وما يعلمون من حتى يقول انما نحن ايه؟ فتنه فلا تكفر. يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه لو قد اخاف الخلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. ولو انهم امنوا اتقوا لو كان بعض الناس يحب ان حتى الان عاش دائما في المراه بعض الان لحد الان لو حد بدون حد لا حول ولا قوه الا بالله وحده الله الكريم سبحان الله. وتستخدم المساله اللي هي شاهد المرور على المريض ان هي تبكي دائما وحياتها كويسه مع ان كل القامات في حياتها حياه المريض لكن هل تقول كنت ارى حمايه تعمل لي اشياء وكنت بشوفها أنا عبد عليها كانت ظالمة في أحسن عبد الله عز وجل وكانت حقيقة في القول طبعا كما قال ربي في كتابه فيقول لي بين المرء وزوجه إنه بيعمل السحر ده والعياذ بالله من أفضل جنود الشيطان من أفضل جنود الشيطان هو من الشيطان اللي بيتعامل مع السحر اللي بيتعامل مع السحر هو بيتعامل مع الجن هو بيتعامل مع الجن فيقدموا لهم تنازلات ولذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة هم كفروا ولذلك قيل الساحر كافر الساحر كافر ولكن نعم طبعا هم عليه طبعا نعم المنجم المنجم التوحيد مثلا انسان لرؤيه تجاهل بمعنى واحده مثلا راح منها ضاع منها شيء وفتروح له تقول له مثلا انا ضاع مني شيء ده الكاهن ده يوم يقول لها ده الحاجه بتاعتي دي يعني كذا واخرتها في شكلها كذا واسمها كذا او مثلا برضه بيفرق ما بيدخل فيه بيدخل في الامر ده انما وتسخير الاثنين تسخير العالم الغيب ده لكن بالنسبه بقى للساحر ده ولا حول حتى لو كان هذا السحر اللي بنسميه اللي اسمها ايه؟ المرأة تفعله تحبه اللي هي الدول عارفين الدول بيقولوا فيها كده الشرك ضرب من ضرب الشرك اللي هي عارفينها بنات دي ضرب من ضرب الشرك اللي هي الدول دي نعم اسمها اسمها دول اللي بيقولوا عليها يعني الزوجه تعملها للزوج عشان الزوج ايه حاسس ان هو متقلب شويه كده بتروح عامله الدول ده تتولوا يعني فهيبقى كويس فهي دي بقى ولكنها ضرب دور السحر يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي شرك لأنها استعانة بإيه؟ استعانة ولذلك كحرص كفر الساحر كفر اللي هي إيه؟ أن السحر علمنا القرآن ولذلك علمنا القرآن لما تيجي تعيشي مع إنسانة كده ودايما كده في السحر ومش عارف إيه وتقولي أصل أنا مش عارف واحدة كانت بتتكلم في السحر أنا رأيت أمي بتعمل سحر طب ليه بتعمل سحر يعني؟ قالت لي عايزة أتجوزها طب تعمل سحر عشان تتجوزها؟ إيه الجهل الشديد؟ ما هذا يعني عشان تظن أن بنتها يجي لها زوج تغضب بالله وتكفر بالله؟ لا لا لا لا لا لا نسأل الله أن يعطينا عافية. علمنا القرآن عظيم مكانة الملك صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان يذكر ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تحبه ولا تذهبي إلى بيته. اللهم صل بأن أنت وأمك رسول الله، أو تذهبي إلى مسجدك، أو تصلي في أي ركن كده في بيته في مسجدك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحبه وسلم وبارك عليه. وتتذكري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان وممكن يكون سجد في الجزء ده، وممكن يكون خطأ مشى تجميع على المكان ده، وممكن صلى الله عليه وسلم في الروضة لبيت بين إيه؟ بين بيتي ومن بيت روضة. الروضة دي كانوا يخطوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيصلوا فيها الصحابة صلى الله عليه وسلم. ولما كانت غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي دفن فيه غرفة عائشة، ورفع صوته كده النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل واحد يقول له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، نشر لك من الله السلام، واديك الامانه، ونصحت الامه، وكشفت الامه، وضربتها على الحجه البيضاء، قال له هكذا هذه نسب عنها الى هذا، السلام عليك يا ابي بكر، السلام عليك يا ابا بكر، نروح نستهدى إلى ربك. أدب أدب أدب ده أدب الإسلام ده، علمنا القرآن كده وقلنا ده، سلمتي على الرسول صلى الله عليه وسلم، سلمتي على الصحابة، تفدي عشان تسلمي، تفدي تاني إلى رب البيت، شددي اسألي وصلي وابعدنا المقبولين عنده، رب عنك ويعينك على بعضي ويحبب إليك الإيمان ويزين في قلبك وكان إليك الكفر والفسوق والنسيان وجعلك من الراشدين وردك إلى هذا المكان أفضل الحبيب الكثير الكثير الكثير واجعل لك من الختام خاتمة محبة إليك أن علمنا القرآن والحباء وما أرسلناك إلى رحمة العالمين واحدة من كيف في ذلك الدين يقرأ في أدام الإسلام يقرأ في المعاملات من الخلق وبيقرأ في حسن المعاشرة والأدب مع الناس مصدق عليه والعقب منه مين اللي عملنا وصحب والد الله عليه وسلمنا وما نرسلناك إلا رحمة وحق الرحمة لقد جاء رسول من إيه؟ نفسكم عزيز علي بما عليك حريص عليك بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا زي ما احنا كنا متولين نقول حسب الله عليه توكلت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ليس رسول بعده فرش رسول الله أصبح ربي رحمة من العالمين سبحان الله لما حتى الكافر حتى لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهره ربنا سبحانه وتعالى كان رحمة الكافر هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رب إيه وما كان الله وأنت فيهم وما كان الله عليهم يستغفرون أنا مش عارفهم يا محمد صلى الله عليه وسلم معاهم تكريما ليك مش عارفهم وأنت معاهم حتى راح في أعدائي اللهم صل وسلم وبارك إنما تكنسي في هذا البيت بيت بيت صلى الله عليه وسلم تصغر كل شيء في الدنيا في القلب كل شيء يصغر كل شيء يصغر كل شيء يصغر إلا إنك لا تشعري إلا بحاجة كبيرة هي الطمأنينة. مكان تسكن فيه الطمأنينة. سبحان رب العرش العظيم. أنت تجلسي في هذا المكان تشعري بأمن أمان صدقي حول أي من الحرمين من أب والأمان والسعادة والطمأنينة والعزة والقوة. نقول لأحبتي علمنا القرآن ذلك علمنا القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعت لنا رحمة المفروض نتبعه عسى الله أن ينزل علينا من رحمته عسى الله أن ينزل علينا من فضله وإن لم يسيب سنته وما أكثر ما يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا عن اخر الزمان وان يكاد الرجل او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على اريكته مضطجعا وصف كده ويقول يا اقول اخذ بهذا واترك هذا ياخذ بالقران واترك السنه زي بالضبط اللي كنت بشوف بعض الناس اللي بيسمعوا القران بيقول لك نتبع القران لك السنه واحنا جهل. ولذلك اتذكر وركبني قراني وانا ارسلناك الى الحرب كل ما افتكر ده اقول له اللهم سند بارك عليك يا حبيبي يا رسول الله بابي انت رعوني يا من علمتنا التواضع وانك على خلق عظيم. كل ما تلاقي نفسك افتكرت نفسك او يعني افتكرت الدنيا يعني افتكري كده تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتحت له الدنيا ودخل مكه. دخل مكه وهو مطاطي الراس في اعز موطن بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أصلك يا رسول الله. داخل مكة سبحان الله في ذلك اليوم الفتح ورأسه تصل رأسه إلى عنق ناقته بيته تواضعا وإخباتا. فكيف لما تلاقي إنسان كده من أهل الدنيا مش تواضع تقول أكيد ما تعلمش خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لما تلاقي انسان كده متعوض كده في نفسه تقولي اكيد ما تعرفش الرسول صلى الله عليه وسلم اكيد ما قراتش في كتاب ربي انك لن تخلق الارض ولن تخلق ولن تبني الجبال اي طول كل ذلك ما هي سيئه ربك ايه. لذلك نقول يقول ربي علمنا القران لازم نطيع نطيع من طاعه ربي وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم معصيته حتى ولا تشرب لا تقصد وتقصد النبي ولا تدعو له الرجل فجاه بعضكم لبعض ان تحفظ عمل من ضمن الحاجات التي تفرق العمل. يقول ربي سبحانه وتعالى رضت طاعته بطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم لكي نرحم لكي نرحم. يقول ربي في كتابه واطيع الله واطيع الرسول لعلكم ترحمون. ان عايز يرحم اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا واياكم فعليه طاعة ربي سبحانه وتعالى ورغبة وأطيع الله وأطيع الرسول لعلكم ترحمكم. وأقول ربي سبحانه وتعالى من أراد الهدى كانت البشرى من الله وإن تطيعوه تهتدوا. اللي عايز يتهدى اللهم اهدنا واهدكم وارزقني وإياكم الهداية. اللي عايز يتهدى شو هيك ده حاله شوف كده اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي تلاقيه متبع لهدي رسول الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبشر ربنا فزم يهديك الآن وقال الكتاب إن تطيعونه تهتدوا ولو عصيتم فكيف دائما كده إذا تعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم وما إنك عاصي للرسول ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وأطيع الله ورسوله وأطيع الله ورسول الله على أن ترحمه وأطيع الله ورسول كفي وأطيع الله ورسول الدين كده مع بعض يعني كأن بالضبط بتاع ربي متصل بتاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا القرآن يا حبايبي محبة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك لما تيجي الإنسان تظهر هذه المحبة لما بتروحي المكان المعين منه أول ما تضع أرضك قدمك هذه الأرض هو انه في حط رجلك كده على ارض المدينه تحسي مشاعر غريبه في قلبك مشاعر اخبات مشاعر كسوف مشاعر خجل مشاعر ادب ادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين مشاعر تمني رسول صلى الله عليه وسلم صاحب تقوى اخطر منها لكن ممكن مش في مكان طبعا اكيد مش في مكان لا شك فيه فتجد نفسك سبحان ربي في هذا الامر بمحبه. شوفي لما تيجي تمني يكون ربي النبي اولى المؤمنين من انفسهم انا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من حبك لنفسك وولدك وولدك ومالك شدتي اتبعتي او جاءت. وكما قال ربي قل ان كان ايه اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقتربتموها وتجاره تخشون مكسبها ومسالك ايه ترضون احب اليكم من الله وجهاد كمان في سبيله. يقول ربي سبحانه وتعالى تتربصوا كلمة شديدة لو كنت بتحب مالك أديت سنة النبي صلى الله عليه وسلم صديت ترى أنك النبي صلى الله عليه وسلم لا والله كنت مشغول في الكافة لا والله ما قدرتش أصلي ليك وما كنت مشغول في الوقت ده خدت عليا الصلاة ليه؟ كنت مشغول بالصلاة. هي فترة بصر فترة بصر كأنه يعني يا ويلك وإنت سايب كل سبحان الله أداء أمر ربي سبحانه وتعالى وطاعة ربي وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عشان الدنيا دي، عشان الدنيا إذا كان ربي سبحانه وتعالى إذا كان أباء ولا أبناء ولا إخوان ولا أزواج ولا عشيرة ولا أمان ولا ولا ولا ولا كل اللي مش هيفعلوك فتربصوا حتى يأتي الله بأمر كما هو ربي سبحانه وتعالى وسماهم فاسقين، سمى اللي غرتهم الدنيا فاسقين. عشان كده قال في النهاية والله لا يهدي القوم الفاسقين اللي اتخذ كل الحاجات الدنيوية دي وسبقت طاعتهم لله والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم ربي. وكانت هي دي أول شيء أحب إليكم، لأن سبحان الله قال لك أنا إيه؟ قال لك أنا أحب إليكم من بمن؟ ليه قال لك أنا أحب إليهم؟ بدوها قدموها، ده أنت قدمت الأشياء الدنيوية دي عن حب لصلاتك عن طاعتك لرسولك، ده أنت لو سئلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسألة دي وتعرفها، أنت لو كنت سئلت لو سئلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو ابتسم بيعمل إيه في أحكام الجنائز قولهم ما تعرف. أنت لو سألت النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية والله ما لو سألت النبي صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوة في الله والله ما تعلم، لأن إيه؟ لأن كانت الدنيا أحب إليك من الله سبحانه وتعالى. الدنيا تقول لماذا كان ربي سبحانه وتعالى فقال له ربي والله لا يهديك من المسلمين وعشان سخ أخرج عن الطعام. يعني خلقنا الحاجة هامة جدا هي سبيل السعادة، ربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا هم لنا خلقنا في الدنيا دي لعبادته وعشان نسعد بها، لا يوجد شيء في حياتك ولا يشفي مرضك ولا يقوي جسدك ولا يعين قلبك ولا يشفي جراحك مثل عبادتك لله وتعالى. هو الشفاء محقق الشفاء لو عايز تشفي من اي مرض بفضل الله عز وجل وبقدر الله عز وجل بالجاه الى القوي العزيز والشفاء الحمد. لذلك علمنا القران توقيع الرسول الله صلى الله عليه وسلم تقولي علمنا القران كفى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا مبشر ومبشر. مبشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ربي لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. أمرنا بذلك، ذلك قلنا يا أمرنا ربي بأننا نرفع صوتنا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم بصوت النبي ولا تجاهروا من قول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما تناديش تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من هي تدخلي لذلك؟ عايز أقول لكم من الأشياء التي تؤذي من قلبي أنا جدا جدا أحزنهم كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء الداخلين دول يصرخوا لا يصرخوا دلوقتي وخلاص اتحولت الزغاريد إلى صراخ دلوقتي، لا كان زمان بسمع زغاريد دلوقتي أسمع صراخ بس ساجدة ساجدة والست سجع راسك مش مشكلة تحتها واحدة تفطسيها مش مشكلة يعني تفطسي خلاص يعني مش مشكلة يعني هي أين الأدب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الأدب بالله مستغرب ساعة أنا بعد أشوف كده برمته طبعا من بعد كده يعني بشوف القناة كان عندي كده ما لي ستة يعني برضه عني رجال عنين فهم سبحان ولد ها؟ بتشوفي لكن ما تشوفيش عمنا تخطي السنة خلاص تخطي السنة خلي حبيبتي يعني فرحة هذا المعرش هو لقى عظيم رسول صلى الله عليه وسلم سنوات قريبة كان كنا بنخش كان في ثلاث قبور بتاع رسول عليه الصلاه والسلام. كانوا معانا قدامنا احنا ثلاثه كده. بعد كده كنت عامل الستات نجاولنا من وراها ما فيش اي قبر احنا بنشوف. مش مشكله احنا ما زلناش تمتعنا بالقبور الثلاثه. يعني تمتعنا بالروضه مش بس دي من عمايل الستات برضه اللهم اهدينا احنا برضه ستات واحنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات احنا رجاله معانا ستات اح يبكي عليه القلب. والله يبكي عليه القلب على نفسي الاول، لان انا محرومه يعني، انا بحس ان انا اكيد. بس باين بس الفكره يا حبيبي قلبي يا بنتي، بنتي مش شايفه حد، انت بتاخدي ضرب بتاعك تمام. انتوا ليه تضربوا؟ طب ليه يعني معلش؟ اسال ربي، اسال ربي ان يكون ان شاء الله خير. هذا بينصف ان حاجه انك بتقول فين عظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده انا ظننت ان سيدنا هو في موضوع القصه على النساء كله رسول الله. لا وكنا مش ماشي الروضه في المهم. انا عارفه، انا متاكده ان سيدنا عمر لو شاف حال النساء، ان سيده عائشه قالت لو رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راى حالنا احس النساء في المساجد منعهم. ده كان ايامهم. فكيف لو رانا كيف لو راى احوال النساء كانت. اللهم اهدنا لهم. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره كما قال ربي سبحانه وتعالى لترفع اصواته، يعني المفروض ندخل همس. لسه ما دخلتيش همس وتسمعي الصراخ، طب ازاي همس؟ لذلك نقول يحبط العمل، يحبط العمل يعني العمل يتمسح. يعني احنا رايحين تدخلي السعوديه بالروضه، روضه رياض الجنه، وبتتخيلي ان انت لو انت قاعده ساكته وانك طبت الروضه في الجنه، حته من الجنه. وانت سادة بتتهيألي كلمة تركي خلاص حتة من الجنة، سادة جزء من الجنة. أنا بشوف علمنا القرآن يا أحبائي أن عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين الإنس والجن. ولذلك وما أرسلناك إلا كافة، هو أكل في كتابه الناس بشكل يعني من فضل رب العالمين ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت بثقلين، الجن والانس. لذلك الجن في منهم عالم العموم منهم ومنهم منهم عالم عاصي. قالوا سمعنا قرانا ايه؟ عجبا. بالعكس لما سمعوا القران، لما سمعوا سوره الرحمن كان بيتفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولبأي من الف وحدك ايه؟ وكانت لك الحمد. بالعكس كل ما كانت تقرا سورة الرحمن هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما قالوا يا قومنا أجيب داعي الله وأمينوا به في الأحقاب، سورة الأحقاب. قالوا يا قومنا أجيب داعي الله، يا قومنا جايبكم رسول محمد صلى الله عليه وسلم. لأني أنت وأمي أرسلك ربي كان أمام الناس بشيرا ونذيرا. ولذلك علمنا القرآن أن ما حدش يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الفاضل، كما قال ربي في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أنا قول ربي من أنكر ذلك بأكثر شيء بالضرورة من كتاب الله عز وجل بكارثة. يعني يمكن أن هو أنه خاتم النبيين، واحد بقى يجي يدعي يقول أن النبي لا، ده خاتم النبيين كما قال ربي في كتاب الكريم في سورة الأحزاب. علمنا القرآن الكريم أن أكون كثيرا مرة في الدنيا حولها وفي نفسي وفي حالي ومرور الزمن في أحوال الناس وفي سلوك الناس. ومن يتقي يجعل له ردا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بصي كده لما بتريد تقوم من ربك وتتقي الله عز وجل تجدي سبحان الله صعب حالك. ولو وجدت نفسك بعيدة عن الله عز وجل تجدي حالك ضنك كرب. اللهم أعين الناس البعاد عن الله عز وجل وارضهم ربا حنينا إلى الله سبحانه وتعالى. أقسمهم. ولذلك التأمل كما قال ربي فارجع البصر هل ترى من إيه؟ ثم نرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر قاسيا. بص كده في السماء، اقعدي كده تفكري، بص كده في السماء كنا في ليله كده القمريه الجميله، كنت بص كده في النجوم سبحان الله. ولا بص كده وانت ماشيه في البستان، ولا بلاش البستان وانت ماشيه كده على فستق الجبال. كل ده حمر في الجمال سبحان الله. طلع من الحجر تودى إن في خلق السماوات والأرض وسبحان رب العرش تتأمل وتشوفي سبحان الله تلاقي على رأي الوقت وتلاقي سبحان الله أرض شديدة المشفية وتلاقي نخل جميل جميل جميل نخل أمين كده تقول يا نبي صلى الله عليه وسلم يمشي تدخيله كلها كثير النظر والتفكر كما يقول ربي اللي عايز يبني إيمان يتفكر على بعض أفلا ينظرون إلى الذين كفروا يخطئ فقول القضيه إيه؟ ده الكفار آمنوا بالآية دي أفلا ينظرون إلى الذين كفروا يخطئ خلق النظر بتسمى كده بتسمى إيه؟ سفينة الصحراء مش كده؟ لأنه الحمد لله هو ده بتاع الصحراء لأنه سبحان اشتناه اللي فوق ده ده سبحان مخزن بالذي يحصل فيه مش عارفه تفاعلات يدوب في ايه والبعثيه اللي تقوم تلاقي يوم ده في كل جسم في الجو بارد ويرجع بالنهار مش عارفه مخزن مستودع لما تيجي تشوف ده في عشيكي مرمية قال ايه طب ايه لو واحد جاهل يقول لي شوفي ايه بتقول ايه افلا ينظرون الى الابل كيف يدخل يخط ايوه عشان انت جاهل مش عارف الابل جاهل سفينة الصحراء يمشي مش عايز ماء عنده ليه؟ أصلا عنده تعبات بتاعت المدرسة والثانوي بتاع معرفش إيه زي إيه ويطلع طاقة إيه ويطلع مية فاكرين المعادلات اللي كنا بنعملها دي في ثانوي ويطلع مش عارفة المية هنا وجيب المية المخزونة اللي بعتها لربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إحنا قليلا ما نتوقع لذلك لما تيجي تشوفي وإلى السماء كيف رفع بص كده وأنت في الطيارة مثلا يا رب إيه ده إيه ده تحتنا بطن النمل تحتنا إيه ده السحب دي طب وإزاي إحنا طايرين كده من طائر علمنا الطائر إزاي الطائر بيطير بمثل ففتح لهم أبواب العلم وتشوفي سبحان رب العرش معلقة بين السماء والأرض سبحان الخالق عندما الإنسان ما لم يعمل ما وهي الجبال وأنت ماشي كده الجبال فاعل قول ربي وإلى الجبال كيف نصبت الله العظيم كيف نصبت وسط الجبل وأوتاد طبعا تعرفين كيف نصبت الجبل ده اتحط عليه حمر كبير وفوق كبير وفوق كبير وفوق كبير والأحمر والأبيض والغريب السود وجنب واحد هو اسمه جنب واحد اخضر جنب واحد احمر وجنب واحد ما اعرفش ماذا عن ايه وجنبه الحمد لله على نعمة الاسلام لذلك لما تيجي تشوفي تقولي ربنا والله ما قدرناك حق قدرك ربنا ما عملناك حق ولا قدرك زيك نقول اذا تفكرتي الى الارض كيف سطحت بص كده الارض تبينها بقى ومشيل ومشيل سبحانه وذلك علمنا القران ان ربنا سبحانه وتعالى وسخر لكم كذا وسخر لكم كذا وسخر لكم وسخر لكم وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دليلا وسخر لكم البحر واتاكم كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلم كفر ربي عبد اشتغل تسخر لك وسخر لك وسخر لك وسخر لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وانت يا عبد يا فقير مش قادر تعمل الله ظالم اللي سخر لك كل الكون ده يقول لك سخر لك وبيقول لك يا عبد يا فقير وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عشان تعمل الواحد والديان والعجيب انه لم ينال الله منها ولم ينال ولكن ينال التقوى منكم لما بنعمل الطاعه دي اي طاعه لما بنعمل اي طاعه من الطاعه عجيب المسألة إن أنت بتسعي. أنت بتسعي مجرد ما تبقى مرضى المؤمنة وبتاع. علاج لمرضك وعلاج لأصدارك وعلاج لأوجاعك وعلاج لهمومك أعظم. أنا هنتكلم النهارده يا صاحب الهم إن الهم هتفرجه بس برضه مش وقت يعني. أكثر شيء يزيل الهم إنك ترجع لهم. أكثر شيء يدامي جراحك إنك تقول إلى الله عز وجل يا صاحب الهم إن الهم مبين فيش حاجة تفرج الأمور زي الأمور إلى الله عز وجل لذلك علمنا القرآن يا أحبائي إني كما قال ربي في كتابي نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ما يجيلي كده الناس اللي قاعدة تدعي باطل يقول لك إيه مثلا على سبيل المثال على فكرة يا جماعة يوم القيامة بالضبط كده حسبوا ما اعرفش 25 سنة لسه وفاتت ال 25 سنة من زمان و طبعا كلكم معاكم ان انتم اقل من 25 سنه احنا اكثر. فسبحان الرب سبحان الله نبئوني بعلم، نبئوني لو كان عندكم علم من سبحان فيهما الهه والله لفسدته. وبعدين يقول ربي كن هاتوا برهانكم ان كنتم، لو كنت عندكم برهان وكده ان سبحان الله اللي هم ادعاءاتهم الباطله علمنا القران الحبيب التواضع. لو لقيتي نفسك فاكره نفسك شيء اعرف انك ما تعلمتيش القران ابدا ابدا. لو لقيتي نفسك انت حاسه بنفسك ان انت شيء اعرف انك مش من عباد الرحمن، لان عباد الرحمن علمني ربي في كتابه وعباد الرحمن الذين يمشون على ضرب الارض مطوعين مطوعين. فاكر ليه؟ لانهم والله ما عندكم نفسهم شيء، والله ما عندكم نفسهم شيء، والله ما عندكم نفسهم شيئا، والله ده الفيروس بيدخل بجسمهم جاء متحكم فيهم سبحان ربي مش عارفين يعملوا شيء. الفيروس ده عنده ما ينفعنا عشان يتأكد إن الإنسان ده جدا فعلا ظلوم له فعلا. يا عبد يعني تفتقد إلى عبودية الله في كل نفس، ليه تتكبر؟ ليه تتعاظم؟ ليه تتعالى؟ لو تعرف ابنك في لحظة بتخرج الروح لا تملك نفسك كما قال ربي سبحانه وتعالى إيه؟ ترجعونها إن كنتم إيه؟ ارجعوا الروح وتفضلوا ترجعوا حد بتحب الروح وتعتبر. ويقول ربي ونحن أقرب إليكم منكم ولكن نتوسعوا مش واخدين بالكم أبدا. ولذلك نقول يا أحبائي علمنا القرآن كما قال ربي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أمنا. تحسي بتعرفين اللي هم بيقولوا إيه؟ يا رب نخرج وزينا مضرعين يا رب تتخلينا يا رب ترحمنا. ولذلك الإنسان لما يختلف منه الموت يخاف من الموت مش لأنه الموت لقاء بالله، لكن بيخاف إن عنده قانون عمل قليل بالذات قليل يا أحبتي إنسان قليل قليل جدا. وأنا الذي بلغ لما الإنسان بيختلف من الأمر ده كله يا رب إن كان في إطالة الموت ليكون عملا صالحا، يا رب إن كان في قضاءك يأتي يأتي من خلال قضاءك، يا رب إن كنت تقضي قضاء كان مفعولا اجعل خير قضاء طريقا لنا حسن خاطرنا. نخرج من الدنيا على حسن خاطرنا يا أحبائي، والله والله أقسم لكم هذه أمنية غالية، والله هذه أمنية غالية. يعني الإنسان عند الموت يثبت ويبقى خير أيام يوم نلقى الله عز وجل، يبقى خير أيام يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. لا يشغله في الدنيا دي شاغل، يتمنى يكون في الطاعة ثم يقبض، يتمنى يكون في الطاعة ثم يقبض، يتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يستخدمه أو يستعمله على طاعته يقبض، بدل ما يكون يقبضه وهو مفرط، يقبضه وهو صالح العبادة، يقبضه وهو مش مقبل على الله. لذلك صلى الله عليه وسلم حسن الخلق سلم الله حسن القدر، والله أمي غالية، والله أمي غالية. اللهم ارزقنا من الواحد سبحان الله أخت من أخواتنا تصدقنا للدار الآخرة وتقول ما تسألي ما تتزاي أول سؤال أول سؤال تسألي ما تتزاي ما تتزاي ما شاء الله دي ما تتبع دورنا، وتقول لي قلت لي دي ما تتبع ما شاء الله بيبقى كاكا سواء البقر وتنفق اللي ما كنت تصلينا على كانت تصلي على صلاة الجمعة. والسبب تقول ما تقول تقول اللهم اشتقت للقاء الله للقاء الله. وقلنا اللي ما تتبعي في الناس قدامنا واحنا قاعدين نلقى كيف تتبعي علشان كده سلم الله لنا لا تجعل الدنيا أكبر ولا مبنى عنه. سلم الله ألا تجعل الدنيا أكبر عنك ولا مبنى عنه. اللهم لا تسلط عليك في الذنوب لنا لا يخافك ولا احبك يا رب العالمين. علمنا هذا القران يا احبائي انه الحلم قد من المغيب، علمنا الحلم وكذب المغيب. إنه من الأشياء التي تسعد الإنسان في حياته، ممكن كلنا ممكن نتعرض للأشياء، ممكن نغضب وممكن بعد ما نغضب نحلم ونعم ونغضب ونغيب، ويأتي يوم على رؤوس الخلائق كلها اللي من الله عليه بإن قسم غيظه في الدنيا أجمل جرعة هيبقى أخذها. لو من عليك ربي بجرعة غيظ كده رحت باعها هي أجمل جرعة يبلعها الإنسان. ما بيعرف يفكر كده بتقصدي ولا اتحسدتي ولا اتضايقتي ولا كذا وكذا وبعدين قلت يا ربي يا رب سبحانه عشانك عشانك يا رب سبحانه وتعالى بتقصني عشان الله عز وجل. وتجدي نفسك هذه الجرعة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ان هي اعظم جرعة ياخذها الانسان جرعة غيظ وكان قادر يمضيها، كان قادر انه يمضيها، يعني ممكن يعمل وينتقم و لكن انا لما بقول ايه بقى وانت تنتقم وانت تعملي وانت ايه انت واحد يقدم نفسه يقدم نفسه ما كل ما تقدمي نفسك تصغر، لكن كل ما تسيبيها بكده وهي ما تقدرش والله ما تبقى على السوق ولا تعمل شيء، لكن عايزه من يقدمها ويقدمها ويصنعها ويربيها كل انفسها. لذلك نقول يا احبائي علمنا القران ما كان بمين العين ولا على الناس، وعلمنا ان الاحسان مش لازم يكون بالصدق، لا ده هذا احسان انك تظن غيظك وانك تحلمي وانك تعفي، هذا بقى الاحسان. اللي كمان تسألك يعني بص لي مثلا واحده سالت ليك تروحي تسالي ماما تسالها ده بقى المحسن بقى ان هو ايه ده بتعملي ليه كده لانك متعود الله ربك انك تقراه معظمه عايشه مع الله. تعرفين عايش مع الله اللي يحب ايه ده اللهم صدقني وايه في هذه الحاله تبقى عايشه مع الله عز وجل في سلوكك وفي معاملاتك وتقولي كده وتقولي كده لنفسك ما هي الدنيا، قولي لنفسك كده ما هي الدنيا يا دنيا ضر غيري، قولي لنفسك برضه يا دنيا دمت لمن دمت لمين والله ما لم احد يحبك والله ما لم احد والله لا نبكي والله لا نبكي على الدنيا لا ندم على احد حلالها حساب. تخيلي حلالها حساب يعني مالك الحلال كله هتقعدي تتحاسبي فيه يا رب. ولذلك نقول علمنا القران يا احبائي العفو نكتب عن الموضوع العفو كما قال تعالى عن المصلح ان الله يحب المحسنين وقال الا تحبون ان يغفر الله لكم. يا سبحان الله لما علمنا ربي سبحانه وتعالى المساله دي في سيدنا عائشه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين امنا كلنا وبنت الصديق افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة رسول الله خير من شعر الارض. اتقال عليها ايه؟ اتقال عليها افك حادثه الافك. لما يجي زوجها صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة كنت بعدي استغفر. شوف بقى ما جيلك الأمر من أحب الناس إليك واللي هو سبحان الله يعني من أنت وتقول لي بقى سيدة عائشة والله لو قلت لو كان قاسي والله لو قلت إن أنا فعلت لإيه تصدقوني الناس كده طبيعتها ولو ما قلتش ايه اربع حاجات رغبت ابن نفسي ان تطفي حاجاتك ايه من فقيره الى الله الغني وتعرفي انك فقيره جدا ومالك الملك بيدي كل الملك لم يرد فيه. لم يمضي قليلا يا احبابي في هذا المجلس، لم يمضي قليلا الا مبرئه من فوق سبع سماوات من فوق، وانزل فيها قران يبلغ الى يوم الدين. نعم كانت احسنتي، كانت بنقطه بس في رؤيا النبي، يا رؤيا مش ينزل قران يطلع الى يوم الدين. ان الذين جاءوا باكراسات منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ايه منهم ايه ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يعني وعيد ربنا سبحانه وتعالى بعد كده لولا ايه، لولا ايه، لولا ايه يا بنات؟ السلام. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا ايه، هذا ايه، ازاي مش ممكن؟ بنت الصديق وضح النهار. لكن لما تكون دايما الناس يا جماعه دايما الناس تتوقع الوحش مش الحلو، اذا كانت توقعهم للسوء مع ام المؤمنين قلنا مع البشر يا جماعه. علمنا القران يا احبائي التسامح، التسامح، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. شوف الآيات جميلة إزاي. ولمن صبر وغفر، مش صبر بس، خلاص هو الأمر كده الله بقى، مش من ده مش أمر عادي بصراحة، ده اللي عنده عزم وأمر هو اللي عنده القدرة دي، يصبر ويغفر. محتسب طبعا لله عز وجل، يقول ربي إن ذلك لمن عزم الأمور. ده من أشد الأمور إن الإنسان يعرف يصبر، ومن أشد الأمور إن الإنسان يحتسب، ومن إنسان أشد الأمور إن الإنسان كمان بعد ما يصبر ويحتسب يعفو بقى، لذلك ما يبقاش في ما يبقاش في مقابلة بقى خلاص يعني. فهي ما هو عشان كده من أسباب الراحة في الإنسان إنه يتعلم العفو. يعني المغرب دي خلاص صح؟ ننهي كده المجلس؟ آه في أسئلة؟ طيب نقف هنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكتب لي بين يدي من طاعتك ما تولي في جنتك، ومن اليقين ما تقوي به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا لا حياتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك. اللهم نسالك الفوز يوم القيامه، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقه الانبياء، ونصر الاعداء، ونسالك عيشة هنية، وميتة سوية، ورب الخير. الله اكبر، الله اكبر.